فرصه خطفها لما في العيب بجري طريق ورا احلى بكسر مره واخسر اوقات عدي على طبا فشل نتيجة مش لينا رأيك لنفسك انا عامل مزيكا صلت عليا اضواء المدينة نشهد شوارع حل فيها شئينا بعمل تاريخ على كتفي ببني امي بتدعي تنور طريق عندي صاحبي يقولي اسعى حلمك ما تسيب اكره ما تكره البركة بتزيد روحي ما بي على روح من ورا الشاشة انت تتفرج وتقول تحكم بسوء على سريرك مقتول مصيرك مجهول نجاحي محسوم فرصة اخطفها لما في العيب بجري طريق ورا احلى بكسر مرة واخسر اوقات عدي على طبا فرصة طفا جميلي مش خلصة عدي لقطة عدي مش هوصل بكسر بخسر قصدي تحذر بس الدنيا سودة اللي افكر مادي عايز انك تفسر لمعة في عيني تجيبلي سيريال عايز اتهكب زي فيرجينيا يا هوا يعدي حل الدنيا عيا كبيرة زي ليليان يا لبيبي معايا كل حاجة سنتي بايظة زي الكليا يا مشهد ده مش هيتفاد سجلك كبير انا بيلي يا من سيدي انا ليه مش فاهم غيم عليا وغيم على المشاكل حملي نفسي بس نجيب اللازم بس نجيب الكاش ومش هنعوز نتعازم لف في الشارع ومش شايف مصير كده على عيني ومحدش بيعيش امني اللي انت عايزه تتحطي في حديد مش غايه بالحظ ومش عايزه التجديد